بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان خير القرون القرن الذين راوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به، ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. هذا في مبحث الصحابه، واهل السنه والجماعه يذكرون في عقائدهم الصحابه رضوان الله عليهم وانهم افضل الناس. يقول مالك رحمه الله: ما يجب على الإنسان يعتقده في دينه أن خير القرون القرن الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم يليه في الخيرية الذين يلونهم، القرن الذي يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا أخذه مالك رحمه الله من الحديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وفي بعض ويظهر فيه مسلما. فهذا حديث صريح في أن خير القرون أفضل القرون هي القرون الثلاثة المفضلة. وفي الحديث الآخر: خير الناس القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في هذا الحديث كثيرة فيها بيان خيرية القرون الثلاثة، وقرن هم الجماعة مجتمعون في زمن واحد. قيل إن القرن 100 عام، والمراد هنا بالقرون الثلاثة هنا في الجيل جيل الصحابة، ثم جيل التابعين، ثم جيل تابع التابعين. هؤلاء هم أفضل الناس، والخير فيهم كثير، والإسلام عزيز، والسنة منصورة. ثم بعد ذلك حصل النقص. فمن عقيدة السنة والجماعة أن أفضل القرون القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذين يلونهم هو جيل التابعين، ثم الذين يلونهم هو جيل أتباع التابعين. فهذه من عقيدة هذا السنة والجماعة، ويذكرها أهل العلم في عقائده. ولهذا قال المؤلف في عقيدته أبي زيد القيرواني، قال: وأن خير القرون، يعني والذي يجب على المسلم يعتقده فيه، ما يجب عليه في الديانة أن يعتقد أن خير القرون القرن الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين بعث فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. نعم، أفضل الصحابة عقيدة السنة والجماعة أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر، عبد الله بن عثمان، ثم عمر بن الخطاب أبو حفص، ثم عثمان بن عفان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أفضل الناس، أفضل الصحابة بعد الأنبياء، وهم الخلفاء الراشدون الذين ولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أفضلهم أبو بكر وهو الخليفة الأول، ثم لي في الفضيلة عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني، ثم لي في الفضيلة عثمان بن عفان وهو الخليفة الثالث، ثم لي في الفضيلة علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع. وروي عن الإمام أبي حنيفة تفضيل علي على عثمان، وأن علي أفضل من عثمان في الفضيلة، وأما في الخلافة فإن عثمان مقدم على علي. هذه رواية عن الإمام أبي حنيفة، رواية أن علي أفضل من عثمان، وإن كان عثمان مقدم في الخلافة. وروي عنه أنه رجع إلى القول الأول، وأن عثمان أفضل مقدم على علي في الفضيلة كما أنه مقدم عليه في الخلافة. وهذه المسألة، مسألة تفضيل علي على عثمان، مسألة سهلة كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، ولا يبدع فيها الإنسان ولا يضل، وإنما الذي يضلل ويبدع مسألة الخلافة. فمن زعم، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، من زعم أن عليا مقدم على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد أزرى في المهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على اختيار عثمان في الخلافة، تقديمه على علي. فمن قال إن علي مقدم على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد أزرى في المهاجرين والأنصار، يعني احتقر اجتهاد المهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على هذا. ثم يليه في الفضيلة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة عمرو بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة يضمون الأربعة وعشرين رشيد، فهم العشرة المبشرون بالجنة وأفضل الناس. ثم يليه في الفضيلة أهل بدر، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما بدرك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فغفرت لكم. ثم يليهم في الفضيلة أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فإن الله رضي عنهم وكانوا 1400. قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنه: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. قال بعض العلماء: إن أهل بيعة الرضوان مقدمون على أهل بدر. ثم بقية الصحابة، والسابقون الأولون هم أفضل الصحابة، واختلف السابقين الأولين على قولهم، فقيل هم الذين صلوا إلى قبلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة حولت وجه الله إلى بيت المقدس في الصلاة 16 شهرا و17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فقال بعض العلماء أن السابق الأولين هم الذين صلوا إلى قبلتهم، وقال آخرون أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية، وهذا هو الصواب. صلح الحديبية حد فاصل في سنة 3 هجرية، فمن أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها فليس منهم. هذا هو الصواب، لأن الله تعالى ذكر فضل الصحابة بالسبق والإنفاق، فقال: لا يسخر منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بفتح صلح الحديبية هو فتح، صلح الحديبية فتح، ومكة فتح، فتح. لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، كلهم وعده الله في الجنة. ولأن الصلاة القبلة المنسوخة ليس فيه فضيلة، ولم يدل عليه دليل شرعي، والذين صلوا القبلة المنسوخة عدد قليل، وأسلم جنب غفير بعدهم، يكون عدد السابق الأولين بن هجر الأولين على القول الثاني عدد كثير. ثم يريه الفضيلة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، كخالد بن الوليد فإنه أسلم بعد صلح الحديبية وليس من السابق الأول. والصحابة يتفاوتون في الفضيلة تفاوتا عظيما، فالسابقون الأولون له فضل عظيم لا يناله من أسلم بعد صلح الحديبية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين ومن 10 مسلم الجنة، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد صلح الحديبية. بينهم فضل، بينهم تفاوت، وحصل خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، تفاوت، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد: لا تسبوا أصحابي. أصحابي الذي تقدم صحبته كلهم صحابة، لكن المقصود لا تقدموا أصحابي الصحبة الأولى الذي تقدم صحبته، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أصل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. انظر التفاوت بين من؟ بين الصحابة وفسهم. فلو أنفق خالد بن الوليد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن عوف مد، المد ملأ كفة الرجل المتوسط، أو نصف المد ما لحقه خالد في الفضل. لو أنفق خالد مثل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد ما لحقه. لماذا؟ تفاوت بينهم تفاوت عظيم، لأن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين ممن أسلم قبل الفتح، وخالد ممن أسلم بعد الفتح. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ وهناك أيضا الطبقة الثالثة من الصحابة الذين أسلموا يوم فتح مكة، ويقال لهم الطلقاء، منهم معاوية بن سفيان وابناء يزيد ومعاوية، أو يقال لهم الطلقاء، هذا في الطبقة الثالثة. فالواجب المسلم أن يترضى على الصحابة، وأن يترحم عليهم، وأن ينشر محاسنهم، وأن يكف عن مساويهم وعن ما سجر بينهم، وأن يعتقد أنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، لم يكن له ليخبر النبي إلا أفضل الناس، فالواجب الترضي عنهم والإمساك عما سترضيهم. وما يروى من الأخبار من الروايات عن الصحابة فهو أكثر قسم من الروايات التي تروى عن الصحابة وعن في مثالبهم، قسم لا أساس له من الصحة هو باطل، وقسم له أصل ولكن قسم لا أساس له من الصحة كذب، وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وقسم صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. ثم الذنوب المحققة الثابتة، ليس معصومين، الواحد ليس معصوم الواحد منهم، لكن الذنوب المحققة الصادرة منهم فيكون الواحد منهم قد يوفق للتوبة، إما أن يوفق للتوبة أو يوفق لحسنات ما أحيى تمحو هذا الذنب الذي حصل منه، أو مصائب سبحانه، أو تمحى عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها. ولا يجوز الإنسان أن يسب الصحابة ولا أن يذكر المساوئ ولا ما شجر بينهم. وأما القتال الذي حصل بين الصحابة وبين علي ومعاوية فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وهم مجتهدون متأولون، هذا قتال عن تأويل، فلا يدخلون في الوعيد الشديد، لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم في رقاب بعض وحل القاتل والمقتول في النار، لأن هذا استعان عن تأويل. فعلي رضي الله عنه بايعه أكثر أهل الحل والعقد فثبت له البيعة، وامتنع معاوية وأهل الشام من البيعة لا لأنهم يطلبون البيعة لمعاوية بل لأنهم مطالبون بدم عثمان الشهيد الإمام الشهيد المقتول ظلما، قال نحن طالب ومعاوية يقول نحن أولى الناس به ونخشى أن يستمر طغيان هؤلاء سيطغون على غيرهم ونحن طالب بدم عثمان. وعلي لا يمانع يقول لا بأس، لكن المقام الوقت وقت فتنة والمقام وقت فتنة، ولا يعرف الواحد من هؤلاء بعينه دسوا في الجيش وهناك من تنتصر له قبيلته، فيرى علي أنه يؤجل الأمر حتى تهدأ الأحوال حتى يعرف أو لا ثم يخرج. لكن معاوية رأى أنه لا بد من الآن، حصل الخلاف وحصل القتال وانضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وظنوا أنه وعلموا أنه هو المصيب وأن أهل الشام ومعاوية بغاة، لكن لا يعلم أنهم بغاة فهم مجتهدون عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فاقتتل فئتان من المؤمنين. ورأى أكثر الصحابة أن معاملة الشام بغاة يجب قتالهم حتى يخضعوا بالبيعة، وأهل الشام رأوا أنهم مجتهدون وأنهم مصيبون، والصواب مع علي رضي الله عنه فله أجران ومعاوية له أجر واحد فتوجه الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. والدليل على أن معاوية هو المصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله فئة الباقية، فقتله جيش معاوية. فإذا هذا القتال إنما هو على اجتهاد وتأويل سائر للمصيب أجران والمخطئ أجر واحد، ويجب الكف. وبعض الصحابة ما تبين له الأمر فاعتزلوا الفريقين منهم ابن عمر وأسامة بن زيد وأسلم بن الأكوع وأبو بكر وجماعة لم يتبين لهم الأمر ولا تبين لهم المصيب، وعملوا بالحديث التي هي الإمساك عن القتال في وقت الفتنة. وعلى كل حال فهم خير الناس، لهم يجب الكف عن مساويهم ويجب الترضي عنهم وترحم عليهم، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوائد. سبقهم إلى الإسلام ومشاهدتهم التنزيل ونشرهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها وتبليغهم القرآن والسنة إلى الناس هذه أعمال عظيمة، وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أعمال عظيمة. وهذا ما حصل منهم كما سمعتم، بعضه كذب أرسلهم الساعة، وبعضه لا أصل لك الزيدة فيه ونقص، وبعضه صحيح، والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أدوان وبين مجتهد مخطئ له أجر. فمن سب الصحابة وكفرهم فقد كذب الله. رافض الذي يسبون الصحابة ويكفرونهم، هؤلاء كذبوا الله، لأن الله زكاهم وعد لهم ووعدهم الجنة، قال كل وعد الله الحسنى، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. الله يعيدهم بالجنة ويزكيهم، قال يكفرهم. وكذلك هم يعبدون هذا البيت وهذا الشرك، ويكذبون الله في هذا لأن القرآن غير محفوظ، وأنه لا بقى منه الثلث، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واجب احترام الصحابة وتقديرهم والترضي عنهم والترحم عليهم والكف عما شجر بينهم، واعتقاد أن له أنهم خير الناس وأفضل الناس، احترام الله صحبة نبيه وحمل دينه. إذا كان الصحابة كفار كيف يوثق بدين حمله الكفار؟ من الذي نقل إلى الشريعة الإسلام؟ من الذي نقل إلى القرآن والسنة؟ الصحابة. كيف يوثق بدين نقله الكفار؟ تعالى الله عما يقول، نسأل الله السلامة والعافية. يقول مالك رحمه الله: وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، هذا الواجب، لا يذكر إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، يعني الخلاف اللي حصل بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، يعني يعتذر لهم بأحسن المعاني، ويظن بهم أحسن الملاحق، هذا هو الواجب، هذا عقد نفس الجماعة. أما السب ونشر العيوب والمثال هذه فرقة البدع، الروافض وأهل البدع نسأل الله السلامة والعافية. من عقيدة السنة والجماعة الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، الأئمة صنفان الولاة والعلماء. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فهؤلاء يطاعون في طاعة الله عز وجل، أما المعصية فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. إذا أمر الأمير أو ولي الأمر بالمعصية بشرب الخمر لا يطاع، وكذلك إذا أمر الأب ابنه بالمعصية لا يطاع، لكن لا يتمرد عليه، لا يطيعه في المعصية فقط، لكن لا يتمرد على ولي الأمر وعلى الأمير، لا، يطيع في طاعة الله وفي الأمور المباحة. ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي لا يطاع فيها. إذا أمر الأمير بطاعة بمعصية لا يطاع في المعصية، لكن لا يتمرد عليه ويخرج عليه، لا، بل لا يطيع في خصوص المعصية ويطيع في طاعة الله وفي الأمور المباحة. وكذلك الأب إذا أمر ابنه بمعصية لا يطيعه، لا يطيع الابن، لكن لا يتمرد عليه، يطيعه في غير هذه المعصية. وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه، تطيعه في غير المعصية. وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد على سيده، بل يطيعه في غير المعصية. وأولي الأمر صنفان، العلماء والأمراء، يطاعون في طاعة الله ولا يطاعون في المعصية. يقول النبي: لا طاعة لمخلوق المعصية، إنما الطاعة بالمعروف. قال المؤلف: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، يطاعون طاعة الله وفي الأمور، لا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز تعليم الناس عليهم بالنشرات أو بالكلام، بل يجب الطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، يجب جمع الكلمة والحذر من التفرق والاختلاف. ولهذا قال المؤلف: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. أمر بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى ولو فعلوا المعاصي ولو فعلوا الكبائر، لأن الخروج على ولاة الأمور من أسباب الشر، يترتب عليه مفاسد عظيمة. فإذا فعل ولي الأمر في المعصية هذه لا تجب الخروج، لا يجوز أن يخرج عليه، لأن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا من أو بالظلم أو بالجور هذا من شعار أهل البدع ومن عكس أهل البدع، لأن فعل المعصية أو جور الظلم هذه مفسدة، لكن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة: اختلال الأمن وإراقة الدماء والفوضى والاضطراب واختلال أحوال الناس المعيشية والزراعة والتجارة والاقتصاد والتعليم وتدخل الأعداء وفصول الفتن المستقبل على الأحمر واليابس. هذه فتن عظيمة مفاسد، ولا ينكر المنكر بمنكر أعظم منه. فأنت تريد أن تنكر المنكر على ولاة الأمور بمنكر أشد. أيهما أشد؟ معصية الذي يفعله ولي الأمر أو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس، هذه مفسدة. لكن الخروج ترتب عليه رفعة الدماء والفوضى والاضطراب وتدخل الأعداء واختلال الأمن، هذه مفاسد عظيمة. منكر لا ينكر بمنكر أشد، ولكن النصيحة تكون مبذولة من أهل العلم ومن الحل والعقل، فإن قبلوا الحمد لله، وإلا ما قبلوا فقد أدى الناس ما عليهم. المفروض فلا يجوز. وخروج من شعر أهل البدع الروافض والخوارج والمعتزلة. فالخوارج يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي، لأنهم يرون أنه إذا فعل المعصية كفر يجوز الخروج عليه. وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي، لأنهم يرون أن من أصول المعتزلة لهم أصول خمسة، كل أصل ستر تحته معنى باطلا. توحيد ستر تحته نفس الصفات وقول الخلق والقرآن، والعدل ستر تحته التكذيب بالقدر، والمنزل بين المنزلتين ستر تحته القول بأن العاصي يخرج من المال ولا تخرجه، وإنفاذ الوعيد ستر تحته القول بخلود العصاة في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستر تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور لأنه لا يرون له إمامة، الإمامة كل المعصوم، والمعصوم هو الأئمة الاثني عشر عندهم، فيجب الخروج على ولي الأمر. هذا شعاره بدع الخوارج والمعتزلة والروافض. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا معاصي ولو فعلوا كبائر، ولا يجوز الخروج إلا وجود خمسة شروط. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا لا معصية. الثاني أن يكون هذا الكفر بواح، يعني واضح لا لبس فيه. الثالث أن يكون فيه من الله برهان، يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الخامس وجود القدرة والاستطاعة. فإلا وجود القدرة والاستطاعة، أما أن يزال كافر ويثبت بدلها كافر، مثل حكومات الانقلابات العسكرية ثلاثة حكومة كافر ويثبت بدلها كافر، هو الأحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. والذي يبين هم أهل العلم أهل البصيرة، وليس السفهاء ولا صغار السن الذين هم في حكم الأطفال، إنما هذا يبينه أهل العلم. لا يكون كفر، ما يكون فسق بواح، لا واضح ولا سفيه. عندكم من الله في برهان، يوضح الكتاب والسنة، ويوجد البديل المسلم ويوجد القدرة. أما الخروج على ولاة من المعاصي فهذا لا يجوز، يترتب عليه المفاسد ما الله به عليم. لأن المنكر إذا حصل منكر فأنت تنظر في هذا المنكر، إذا عرفت تنكر المنكر، إن كان يحصل منكر أعظم فلا تنكر، وإن كان يحصل منكر مماثل فهذا محل نظر، وإن كان يحصل منكر أخف أو يزول المنكر فهذا تنكر المنكر. والخروج على ولاة الأمر يترتب عليه مفسد أكبر، فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم. ولهذا قال المؤلف: والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. من عقيدة السنة اتباع السلف الصالح من الصحابة التابعين والأئمة والعلماء، اتبعهم في العقيدة وفي العمل وفي الأخلاق والآداب، اتبع هذه السلف الصالح ويقتفي أثرهم، والاستغفار لهم استغفار للسابقين الأولين. فإن الله تعالى بين عنا أن التابعين استغفروا لما سبقهم، لما ذكر مهدي الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وترك البراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. يعني أخذ السنة ترك البراء والجدال في الدين. البراء الممارسة المخاصمة، تماري أخاك وتخاصم وتجادل حتى يغضب عليك وتغضب عليك، هذا يغر الصدور ويجد الحزاز والبغضاء. بل عليك أن تترك البراء والجدال، وكذلك الجدال في الدين وخصومات في الدين. من عقل السنة والجماعة ترك البراء والجدال والخوض فيما يكون سببا في غار الصدور وإيجاد الحزازات والبغضاء. وترك كل ما أحدث المحدثون. لكن رسول الله ترك الحدث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فورك. وفي لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورك. يجب ترك الحدث في الدين، ويجب لزوم السنة واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، وترك الجدال والمراء، وترك البدع والحدث في الدين. ولهذا قال: وترك كل ما أحدثه المحدثون الذين أحدثوا في دين الله فليس منه، سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في الأخلاق. قال: وصلى الله على سيدنا محمد. هذا دعاء، فيدعو المؤلف ربه أن يصلي على النبي. وصلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيحه أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. كان يقول: اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى. صلى على سيدنا محمد، رسوله هو سيد الناس. قال: أنا سيد عبدي ولا فخر. محمد هذا اسم من أسماء لكثرة محامد، ألهم الله أهلا أسلم محمد لكثرة محامد، ولا أسماء كثيرة من أحمد كما قال الله عن عيسى: أنا أقول مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، واسمه الحاسب والعاقل الذي يحسب نفسه على قدمه، والعاقل الذي يسمع له نبي، وله أسماء كثيرة. كما أن الله تعالى له أسماء كثيرة، والسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. قيل المراد بالآل أقاربه المسلمون كعم العباس وحمزة وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أقاربه وذريته، ويدخل أزواجه في آله. وعطف الله قال: وأزواجه، يكون من عطف الحص على العام. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، أتباعه على دينه، ويدخل فيه الصحابة، وتبع فيه ذريته وأقاربه المؤمنون وزوجاته كلهم داخلون. فهو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أتباع على دينه، ويدخل في ذلك ذريته وأزواجه. ثم قال: وأزواجه، هذا خصوص بعد عموم، ولم يقل وصحبه، ولا قال وأصحابه، وصار أيضا تخصيص بعد التعبير. والصحابة داخلون في قوله وعلى آله. وسلم تسليما كثيرا، دعاء له بالسلامة. تسليما هذا مصدر، كثيرا مصدر. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يستحق العبادة، لأنه يدعى له. والذي يدعى له بالسلامة، الذي يدعى له بالسلامة محتاج، والمحتاج لا يكون إلها ولا يستحق العبادة، ومحتاج إلى أن يدعو له بالسلامة. ولهذا فإنه لا يستحق العبادة، والعبادة حق الله، الدعاء والذبح والنذر. والرسول حقه الطاعة والاتباع والتعظيم والتوقير والمحبة والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله وتصديقه في أخباره. فالله له حق، هو العبادة والمحبة والطاعة، والرسول له حق، هو الطاعة والمحبة والاتباع والتصديق. فلا يعطى حق الله للرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء والصحابة لهم حق والترضي عنهم واعتقاد فضلهم، والعلماء لهم فضل، والمؤمن لهم فضل، ومحبتهم محبة الخير لهم والاقتداء بأفعالهم الطيبة كله حق. فلا تخلط من الحقوق، الله له حق وهو العبادة، فلا يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا فإنه يدعى له بالسلامة، والذي يدعى له محتاج، والمحتاج لا يكون إلها. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.